أن أعلم أن الله على كل شيء إيه قدير. كان يعلم إيه الوكيل، وبعدين دلوقتي بيعلم حق إيه، بقى يعلم حق الإيه، حق اليقين. نلاحظ أن كل العملية دي جاءت بعد آية الكرسي التي تصور العقيدة الإيمانية الله لا إله إلا هو إلى آخره، وتصور قضية الحياة وقضية الإيه. ونعلم أن إبراهيم حين حاجه الرجل وقال له ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، أن إبراهيم نقل الحجة إلى الليل وإيه والنهار، أن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من يعني اعكس آية الليل والإيه والنهار. فحتى لا يظن أن إبراهيم إنما ترك الكلام عن الإحياء والإماتة فرارا من الجدل ونقل الأمر إلى النهار وإلى الشمس، أراد الله أن يأتي بقصة من الذي مر على إيه لنثبت قضية الحياة وقضية الإيه، لنخرجها عن مجال السفسطة الجدلية. معنى السفسطة الجدلية اللي قلناها هناك، قال إيه، قال أنا أحيي وأميت. ليه؟ قال له طب إزاي تحيي وتميت؟ قال أنا عندي اثنين مسجونين، هجيب واحد أموته وسيب التاني أحيته. قلنا دي سفسطة ولا مش سفسطة؟ أنت لم تحي بل أبقيت له الحياة، أنت لم تحي وإنما إيه أبقيت له الحياة، والحياة وضدها الإماتة. ما تقولش إنما كنت أقدر أموته ولا ما موتش. مين ما هو الإماتة؟ الإماتة هي إيه؟ إحنا قلنا إن الإماتة إخراج الروح من الجسد بدون ايه جرح او نقض بنيه او عمل يفعله الانسان في الايه في البدن، مش كده؟ فاذا عملت واحدا من هذه الاشياء لا يقال انك امت، وانما يقال انك افتكر انك قتلت. ولذلك بعض السطحيين يقول ان ابراهيم قال له ارني كيف تحيي الموتى، قال الله له اولم تؤمن، قال بلى. كلمة بلى حين تسمعها جواب لما بعد النفي، بلى أنا مؤمن، مش كده؟ أولم تؤمن؟ قال له بلى، يعني أنا إيه؟ مؤمن بإيه؟ بالإحياء والإماتة. يبقى يقول له هذا هو القدر الكافي في العقيدة الإيمانية، كونك تريد أن تعرف يبقى ده طرف بقى، ده إيه؟ لأنهم قالوا طيب إذا كان هو مؤمن، والإيمان كما قلنا اطمئنان القلب إلى قضية ما بحيث لا تطفو لتناقش من جديد، يعني مسألة إيه انتهي من ذلك، سمناها إيه عقيدة، عقيدة يعني أمر إيه معقود. طب إذا كان هذا كيف يقول ولكن ليطمئن قلبي؟ طب ما هو دليل على أنه قبل السؤال وقبل أن يجاب إليه لم يكن قلبه ايه مطمئن، يبقى معناه انه ما دام قلبه مش مطمئن يبقى ما فيش ايمان، مش كده ولا لا؟ مطمئن لايه؟ مطمئن لانه ادار بفكره الكيفيه التي تكون عليها الاحياء، يبقى مش عارف على اي صوره، ادار حاجات كتير قوي. يبقى الاطمئنان جاي لايه؟ لمراد في كيفية مخصوصة تخرجه من متاهات كيفيات متصورة ومتخيلة، من متاهات متخيلة. قال له ايه؟ فخذ اربعة من الطير، ما دام انت عايز الكيفية، الكيفية دي لا يمكن ان نشرحها لك بكلام، لازم تبقى عملية ايه؟ عملية واقعية. خذ أربعة من الطير فصرهن إليك، صرهن أملهن إيه ليه؟ لتتأكد من ذوات الطير من شكله، ربما تقول ده أنا جبت لك طير تاني. وقالوا إن الأربعة من الطير مش من جنس واحد مختلفة، الغراب والطاووس والديك والحمامة كل واحد له إيه شكلها مخصوص، واجعل على كل جبل منهن ثم ادعوهن يأتينك سعيا. العملية دي هل إبراهيم عملها ولا ما عملهاش، ولا اكتفى بأن شرح الله له الكيفية؟ القرآن ما تعرفش الحكاية دي، إما أن يكون الله قد قال له الكيفية، أنت عايز تتأكدها اعمل العملية دي، فقال لك لا، مدام أنا بدل ما أعملها ما نصدقتك خلاص أنا إيه، أو هو عملها جايز وجايز. يبقى هنا قول الحق سبحانه وتعالى ثم ادعهم أي أنت يأتينك سعيا، كان المفروض أن يقول يأتينك طيرانا مش كده ولا إيه، لأن هي تسعى إزاي، أم قال لك الطير هيبقى طير في السماء في الجو، وبعد ذلك يمكن يقول ده طير اختلط على بعضه وجاني، لكن سعي كده هيجي قدامه كده كده كده يبقى فرحنا إلها من حكاية الطيرة مدية إلى إيه، إلى أنه جالك سعي هم. علشان تبقى متأكد كده بقى، إذن علشان تتأكد جبناها من طيور مختلفة، انت اللي ايه قطعتهم، وانت اللي اجعلت على كل جبل ايه جزء. على كل جبل ايه جزء، خدت بالك، وبعدين انت اللي دعيت. هنا ملحظية في طلاقة القدرة وفي الفرق بين القدرة الواجبة لواجب الوجود وهو الحق سبحانه وتعالى، والقدرة الممنوحة من واجب الوجود لممكن الوجود وهو الانسان. دي له قدرة وده له قدرة، بس دي قدرة واجبة ودي قدرة ايه ممكنة، ودي قدرة تنزع ودي كقدرة تنزع. نقول له الإنسان من البشر حين تكون له قدرة ويكون هناك واحد لا قدرة له، يبقى عجز، يستطيع القادر من البشر أن يعدي أثر قدرته إلى العاجز، بمعنى أنا لا أستطيع بقدرتي أن أحمل هذا الكرسي، وواحد آخر يستطيع أن يحمله، يبقى الآخر يعدي لي أثر قدرته وقدرته لا تزال معه، يجي يحمل لي الكرسي، يبقى عدى لي أثر إيه قدرتي. لكن الحق سبحانه وتعالى يقول لا، أنا أعدي من قدرتي إلى من لا يقدر فيقدر، أقول له اقدر أنت، مش أعمل له أنا، وإلا ما هو الخلق يعمل البعض، الخلق يعملوا البعض، يعدون أثر قدرتهم إلى العاجزين. فإذا أنا عديت أثر قدرتي إلى العاجز وأنا اللذع الطير، تبقى العملية إيه يعني؟ مش فرق بقى ولا إيه؟ لا، ده أنا إذا أردت للعاجز أن يقدر القدرة تنتقل له، ونقول له افعل، هو اللي يفعل، ثم ادعهن أنت، ثم ادعهن يأتينك ايه. ادي الفرق بين قدرة، القدرة الواجبة اللي هي، والقدرة الايه الممكنة. قدرة الممكن لا يعديها الانسان لخال منها، ولكن قدرة واجب الوجود يعديها الى من لا يقدر فايه فيقدر، ولذلك انفخ فيه فيكون طيرا بايه، باذن الله، باذن مين، باذن الله. ثم ادعهن يأتينك، كأن الله يقول له كوني أحيي الموتى دي عملية سهل، إنما ده أنا إن أردت أنك أنت تحييها بكلمة منك أخليك تعمل أنت الحكاية. يبقى عدى إيه، عدى من قدرته إلي، بعد ما كان عاجز يقدر إيه. وإذ قال أي واذكر، إذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى، يعني آمنت، آمنت إيمان إيه، إيمان الاستدلال، والمطلوب له الكيفية علشان يعمل إيه، لأنه تاه في تصور الحالة التي تكون عليها كيفية الإيه الإحياء. نعم، ولكن ليطمئن قلبي على حالة من الكيفية تخرجني عن متاهة تخيلي لحالات إيه، لحالات أخرى، ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، أملهن، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. عزيز أهي لا يغلب، حكيم يعطي كل شيء في موقعه، فحين يعدي أثر قدرته في قوله ادعو، يدل على الحكمة في أن القدرة الواجبة يعديها صاحبها إلى من لا إيه؟ إلى من لا يقدر. وبذلك تنتهي قصة الحياة وقصة الموت. قصة الحياة والموت دي لأن الشك عند الذين عاصروا الدعوة المحمدية كان في مسألة البعث الجديد. كل كلامهم أإذا كنا أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الإيه، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وده خلقها من عدم، ولذلك إيه الذي يبدأ يعيد وهو أهون، لأن الذي يعيد يعيد من موجود، إنما الذي بدأ بدأ من معدوم. فالذي اغتر بما آتاه الله نقول له لا، إنك لم تفلت من يد الله، بل لك عودة بالموت وعودة بالإيه وعودة بالإيه بالبعث. فإذا ما استقر في أذهان المؤمنين بالله تلك العودة، يبقى كل واحد يعمل إيه، يعمل حسابه على أن هذه الإيه العودة. ثم بعد ذلك، بعد ما استقر هذا الأمر من شأن الحياة ومن شأن والموت، أراد الحق سبحانه وتعالى أن يجيء بشيء هو ثمرة الحياة في الكائن الحي. أول مظهر من مظاهر الحياة إيه؟ الحس والحركة. الحس والحركة. الحركة في الوجود مطلوبة ليه؟ لماذا؟ عشان نتحرك في الوجود. أم قال لك لأن الله خلق الإنسان لخلافته في الأرض، والخلافة تقتضي إيه؟ كما قال هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. يبقى الإنسان خلافته في الأرض أنه يعمل إيه؟ أنه يتحرك ويعمر الأرض. حين يريد منا أن نتحرك ونعمر الأرض، يبقى لابد من أعمال تنظم هذه الحركة، ولابد من فنون متعددة تقوم على العمارة. الفنون المتعددة دي الحق سبحانه وتعالى يوزع طاقاتها الفاعلة ومواهبها المفكرة والمخططة على البشر، فلم يجعل واحدا مجمع مواهب، بل نثر المواهب على الخلق، وكل واحد أخذ إيه؟ موهبة. ليه؟ قال لك حتى يتكامل العالم ولا يتكرر. يتكامل العالم ولا يتكرر. ليه؟ قال لك لأن التكامل يوحي بالاندماج. إذا كنت أنت تعرف شيئا خاضعا لموهبتك وأنا لا أعرفه، فأنا مضطر أن ألتحم بك، وأنا أيضا سأعرف شيئا وأنت لا تعرفه، يبقى أنت ملتحم. يبقى مش التحام تفضل، التحام تعايش ضروري، التحام تعايش ضروري. لكن لو أن كل واحد مجمع مواهب، يبقى يستغنى ويعمل وحدة كده الواحد وتنتهي المسائل. فكأن الله حين وزع أسباب الفضل على الخلق يريد منهم أن يتكاملوا، يبقوا ملتحمين مع بعض، ومش ملتحمين التحام تفضل، لا، ده التحام عايش ضروري، لأنك تريد ما أنا لي فيه موهبة، وأنا أريد ما لك فيه موهبة. ولذلك الناس بخير ما تباينوا، الناس بخير ما تباينوا، لأن مدام متباينين يبقوا محتاجين لإيه؟ محتاجين لبعض. ولذلك لا تجد أي تجمع ينتظم له تجمعه ويظل كذلك إلا إذا كانت المواهب مختلفة. حين يوجد قوم لهم مواهب متحدة لازم يتفانوا مع بعض، ده يقتل ده وده ينتهي عشان نخلص. انما لما يكون ده انا محتاج له وانت محتاج له، يبقوا عايزين كلنا نعيش، لان السفينه مش هتمشي الا ايه الا بينا كلنا. ولذلك اذا استوى الجماعه في مواهب يبقى لابد ان يتفانوا. ده يقولك اشمعنى، انما ما حدش في المواهب المتكامله يقول اشمعنى، نقول له ايوه اشمعنى، لان ده ضروري، يعني ده ضروري يبقى مهندس عندنا مهندس، وده ضروري يبقى طبيب، وضروري يبقى قاضي، وده يبقى صانع. ولذلك تجد الوجود منظم بذاته التنظيم الطبيعي اللي يعمل قاعدة ويعمل ايه ويعمل قمة. القمة الصغيرة دي شوف القاعدة اللي شايلها قد ايه، لو انعكست تبقى مشكلة. مفهوم ولا لا؟ لو انعكست قال كده خليها بقى بالعكس، يبقى فيه جوانب كتير ملهاش ايه، ملهاش اساس، ملهاش. لكن لما بيكون بهذا الشكل يبقى كل شيء له ايه، له اساس والقمة. ولذلك الحكمة يجي يقول لك اذا رأيت في مجتمع واحدا ذهب الى القمة قل له يا اخي القمة لا تتسع الا لواحد، فمن سبق اليها فاعن، ولا تصطرع عليها فتسقط جميعا. يقعوا ايه؟ يقعوا كله. يبقى لازم من الايه، من هذا التفاضل عشان ينشأ الايه، ينشأ التكامل. والحق سبحانه وتعالى يعرض لنا القضية دي عرضا اجتماعيا وعرضا اقتصاديا ليبين لنا ان اصل الوجود يجب ان ينشأ على امر اجتماعي وامر اقتصادي. ليه امر اقتصادي؟ أم قال لك لأن شغل الإنسان أوله بإيه؟ باستبقاء حياته كده، وبعدين استبقاء نوعه، استبقاء حياته بالقوت كده، واستبقاء نوعه بالزواج. يبقى عايز حاجتين اتنين، الأول يستبقى إيه؟ حياته، استبقاء حياته بالقوت. القوت دي عايزة إيه؟ عايزة حركة في الحياة، عايزة حركة في الحياة. هذه الحركة يحترم الله ثمرتها، يقول ما دام يتحرك يبقى له ثمرة محترمة، بحيث أنا لما أريد أن أحننه على أخ له عاجز عن الحركة أقول له من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يقرض. كما ضربنا مثل وقلنا الإنسان يعطي أولاده مصروفهم، فبيدبرهم يضعون في حصالة، كل واحد يضع في حصالته، فهب أن واحدا من الأولاد اضطر إلى شيء محتاج إليه كعملية، يذهب الرجل إلى أولاده يقول سلفوني اللي في الحصالات بتاعتكم علشان أخوكم نعمل له الإيه عملية، وهيبقى دين وأنا أبقى أديه لكم، وحب أديه لكم يبقى مضاعف كمان. هي تلك الأصل تمام، يعني لم يرجع في هبته، لم يرجع الأب في هبته ليقول مالي وهاتوه، لا هو مالكم بس هيبقى إيه علي. كذلك يصنع الله مع الخلق، يقول بعضكم عاجز وبعضكم ايه قادر، وكان ضروري ان بعضنا يجي عاجز. ليه؟ حتى لا يظن احد ابدا ان القوة ذاتية في الذات. القوة دي موهوبة، يستطيع من وهبها ان يسلبها. فعلشان صاحب القوة يعرف انها ذاتية فيه يقول يبين له واحد ايه عاجز. لكن طيب الواحد العاجز ده اللي حيلفتني الى ان القوة الذاتية ذنبه ايه؟ ولذلك تكفل الله به، تكفل الله به لانه عامل وسيلة ايضاح، وسيلة ايه؟ ايضاح في الكون، يبقى ذنبه ايه دي؟ نقول له اه. ولذلك نجي نقول له احنا هنضمن لك هذه الحياة من مين؟ من اثر قدرة القادر. وما دام من اثر قدرة القادر يبقى القادر هيتحرك في الكون على قدر حاجته ام على قدر طاقته؟ لازم يتحرك على قدر طاقته، لانه لو تحرك على قدر حاجته اللي ما يقدرش يتحرك ماذا يكون موقفه؟ يقوم الحق سبحانه وتعالى يتكلم عن المسألة في البناء الاجتماعي والبناء الاقتصادي بعد اثبات قضية البعث والاحياء والايه والاماتة، عشان تبقى قدامنا كده. فيجي الحق سبحانه وتعالى ينتقل عشان يدينا الكيان الإسلام الاقتصادي والاجتماعي، يقول ايه؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، أموالهم في سبيل الله، أموالهم قال لك ايه؟ وأموالهم لأنهم أخذوها بإيه؟ بحركته. مرة يقول ايه؟ أتهم من مال الله الذي آتاكم، وصحيح أصل المصر أصله مال الله، إنما انت خدته بالإيه؟ فاحترم الله هذه الايه الحركة، واحترم في القانون النفعي وقال لك اللي حيفضل يبقى بتاعك، بس انا نعزته ناخده ما فيش حاجة، وحناخده قرض ونبقى نديك الله. يقول ايه؟ مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليه. ما دام يضاعف يعني هيزود، يقول له ما تزعلش لانه واسع، يضاعف لمن يشاء لانه واسع ايه واسع وعالم. ده هياخد قد ايه وده ياخد قد ايه وده ياخد قد ايه على قدر ايه على قدر نيته وعلى قدر انفاقه. يقول مثل الذين ينفقون اموالهم دي بتتعالج ايه؟ بتعالج قضية الشح في النفس الانسانية. الانسان يكون عنده شيء وتشح به نفسه ويبخل يقوم يخاف ينفق منه لا ينقص. يقول له اهي بقى قضية الايمان تقول لك لا انفق عشان هيزيد. انفق عشان هيزيد. وانا حديك مثل قدامك في الارض اللي انت بتزرعها. انت تضع الحبة الواحدة فهل تعطيك حبة واحدة؟ حبة الغلة قمح تروح عاملة كودية من العيدان كذا عود وكل عود فيه ايه سنبلته وهي ايه. فاذا كانت الارض وهي مخلوقة لله تضاعف لك ما تعطيه الذي خلقها الا يضاعف؟ اذا كان بعض خلق الله بيضاعف ده قدامك اهي بعينك اهي الارض الصماء بالعناصر بتاعتها بتبدلها. اذا ما اخذت كيلة القمح من مخزنك لتبذرها في الارض يقال انك انقذت مخزنك كيلة قمح؟ ليه؟ قل له شوف هتجيب قد ايه. ودي ارض صماء مخلوقة لله. فاذا كان المخلوق لله قد استطاع ان يعطيك بالحبة 700 يبقى الذي خلق هذه الارض الا يعطي؟ يبقى يديني ايه مثل قدامه. مثل الذين ينفقون ايه اموالهم ونسبها لهم نسبها لهم. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله. وكلمة في سبيل الله كلمة ايه؟ كلمة عامة. في سبيل الله كلمة ايه؟ عامة. يعني الجهاد يصح، مصارف الصدقات يصح، لان ده كله في سبيل ايه؟ في سبيل الله. لان الضعيف حين يجد نفسه في مجتمع متكافل ويجد صاحب القوة قد عدى من اثر قوته وحركته اليه، ايحقد على ذي قوة؟ ان خيره يأتيه. خيره يأتيه. كنا نضرب المثل في الريف عندنا نقول مثلا البهيمة التي تدر لبنا ساعة تسير في الحارة زي ما بلادنا الكل كان بيدعى الله يحميك. ليه؟ لانه كان بيأكل من لبنها وبيأكل من جبنتها وبيأكل من سمنها وبيأكل من كلها. يدعي لها ولا ما يدعلهاش؟ يدعي لها. ما يبتعته ببتاعته ولا بيربطهاش بتاعته ولا بيعرفهاش بتاعته ولاهوش مشغول عليه. الله بيتعدى خيرها ولا مش خيرها؟ يبقى حين يرى مجتمع بهذا الشكل العاجز يجد من القوي معينا له يبقى يقول ده انا في عالم ايه متكافل. فاذا ما وجد في انسان قوة وهو في ضعف ما يحقدش، اذا ما وجد فيه خير يقول بيصلني الايه الخير. يبقى كل ده يعمل ايه؟ ثم يطمئن الواهب انه ان عجز في يوم ما والقدرة اغيار، مدام من الاغيار يبقى قوي النهاردة ويبقى ايه يبقى لا يتهيب ان يضعف بعد ذلك، لان المجتمع ايه المجتمع متكافل متكامل. فالحق سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون ما يريد ان يحارب الحق في نفس المخلوقين ايه الشح. يقول لك لا خل انظر النظرة الواعية، النظرة قل له الارض اتنقص مخزنك حين تعطيها كيلة الحد؟ يقول له لا نقصت كيلة نكيلة، انما هتاخد قد ايه تاخد قد ايه. اياك ان تظن ان ما تعطيه الارض يكون لك فيه ثقة وما يعطيه الله لا ثقة لك فيه. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 إيه؟ 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يبقى أول آية هنا علقت إيه؟ الشح. وأن الصدقة قد إيه؟ تنقص ما عند الإنسان نقول له لا ده هتزيد. أدي أول حاجة. وبعد ذلك ينتقل إلى لقطة أخرى يقول إياك حين تنفق ما لك في سبيل الله وأنت طامع في عطاء الله إنك أنت تمن على من تعطيه أو تأذيه. ما هو المن؟ ايه المن؟ المن انك انت تعتد بالنعمة وتحصيها، وزي ما بيقولوا عندنا في الريف وتعاير به. يقول وان امرأ اسدى الي صنيعة وذكرنيها مرة للئيمه. ولذلك الاصول في الانسان انه ينسي انه احسن، ينسي ولا يطلع احسانه على الفقير او تصدقه عليه على ذويه، وخاصة الصغار الذين لا يفهمون منطق الله في الاشياء. ان لما ابني يعرف كده انني بدل الجار بتاعي كذا، ربما دل ابني على ابن جاري، ربما اخذته فعيره هو. وذلك لا يمكن يعرف هذا الا مكلف، يعرف الحكمة بحيثيته من الله. فبيقول اوعى تتبع النفقة. بده يخلي النفقة ايه؟ صفر. ليه؟ لانك ان اتبعتها بالمن ماذا يكون الموقف؟ يكرهها المعطى ويكرهها، ويتولد عنده ايه؟ حقد، ويتولد عنده بغض. ولذلك حينما قالوا اتق شر من احسنت اليه، اتقاء شره بانك انت تذكره بالاحسان، اياك ان تذكره بالاحسان، لان ده يخليك ايه. ولذلك تجد كثير من الناس يقولون ان كم صنعت بفلان وفلان وفلان وفلان الجميل وده كذا وده كذا، ثم خرجوا علي فانكروا. ما دام انت فاكر انك عملت، يبقى من العداله من الله ان ينكروا، عدالة أن تنكر. ولو أنك عاملت الله، إنما مدام ما عملتوش تبقى تستاهل، تبقى إيه؟ تبقى تستاهل اللي إيه؟ الإنكار. فكأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يسخي بالآية الأولى قلب المنفق ويبسط يده بالنفقة، ويريد أن يحفظ للمنفق عليه كرامته، فلا يمن عليه ولا يؤذى بكلمة كالتي نسمعها روح اشتغل انت من تطوله انت من قوي. ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا ايه ولا اذى. والى لقاء اخر ان شاء الله.